أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بالإيمان فاجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ومع نداء جديد من نداءات الإيمان أو نداء الإيمان، نعيش اليوم في حلقة جديدة مع العالمين الجليلين الدكتور العربي كشاط والدكتور صلاح سلطان. مرحبا بكما، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. أهلا بكم. شكرا. هذه آية من كتاب الله عز وجل بعد الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول أهل العلم أو علماء القلوب: جعلك ذاكرا له فحقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده فتمم فضله عليك، وجعلك مذكورا به فقربك منه إليك. أسمع. هذا يعني قضية الذكر. هل الذكر دكتور صلاح هو ما نتمتم نحن به صباح مساء؟ وإذا قيل لعوام الناس أذكار الصباح والمساء ذهب يعني أفكارهم دائما إلى هذه الأذكار الجميلة التي يعني أخذناها من فم المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يتوقف الأمر عند هذا أم أن هناك شجرة وهناك ثمرة وهناك قصة وهناك حكاية؟ هناك حكايات. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة يعني أحب أن يعني أؤكد حبي لكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأن فعلا الله سبحانه وتعالى أكرمني بأن أكون بين أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وأخي الحبيب الأستاذ الدكتور العربي كشاط. ويعني احنا عايشين في بوتقة ذكر الله عز وجل، ومفهوم الذكر أن تعيش بقلبك وعقلك ووجدانك مع الله ولله في كل وقت وحين. حتى جاء الحديث في البخاري لقمة أنواع الذكر: إن العين نائمة والقلب يقظى. لما جاءت الملائكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته نائما، فبقوله ده نايم، قالوا لا، ده يعني ده الشكل، إنما الحقيقة إن العين نائمة والقلب يقظان. ده يقظة القلب بحب الله وبذكر الله عز وجل. والعرب بتقول بالمثال يزول الإشكال. مجنون ليلى لما أكثر من ذكرها حتى أصيب بالجنون، خدوه على الحرم وقالوا نروح عند الكعبة وإحنا بنطوف ندعي ربنا عشان تنسى شوية وتفوق لحياتك وتعرف تعيش حياتك بشكل. فعندما وصل إلى الكعبة وطافوا حول البيت ينتظرون أن يدعوا فيؤمنون، فقال: فيا رب لا تنسني ذكرها أبدا ويرحم الله عبدا. قال آمين. فالذكر أن تعيش مع نعم الله ومع عطاء الله ومع البلاء الذي ينزل من الله ومع الأوامر الربانية ومع النواهي الربانية كأنها في حسك وجدانك بشكل دائم. والآية هنا لا تطلب ذكرا في أوقات دون أوقات، وإنما إفراط في الذكر ذكرا كثيرا. فإحنا نسرف فيما لم يأمر الله فيه بالإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فربنا يقول يعني ما تسرفوش في الطعام، لكن نقصر فيما أمر الله فيه بالإسراف. أن نكثر. وعلماءنا بيقولوا ما أمر الله بالإسراف في شيء أمره بالإسراف في الذكر. فإحنا في حاجة إلى هذا الذكر الدائم اللي يعني إذا صلى بكى بين يدي الله عز وجل هو أولاده وهو يعدل في وزارته وإدارته وحكمه ومدرسته وجامعته، هو يتصف بهذه الصفات أو يحاول الراقية التي يذكر فيها ربه سبحانه وتعالى، فهو يدور حول ذكر ربه ولا يدور حول نفسه، لأن أنا جنتلمان وأنا إنسان كذا وأنا لا، أنا أذوب في بوتقة ذكر الله تبارك وتعالى. الله يرضى عليك يا رب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومع هذه البوتقة دكتور العربي، كيف أدخل في هذه البوتقة ولا أخرج منها؟ السلام. مسألة أستاذنا يعني بوابات للنور والخير، هذا سؤال يحير من ألقي عليه. الله يرضى عليك، نسأل الله أن يوفقنا. من ذاق عرف. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يذوقون. زي ما تفضل أخونا الأستاذ دكتور صلاح، الذكر حال ومقال وأعمال ونوال. الله أكبر، مراحل أربعة. نعم، الذكر حال، حالة قلب عطرته معرفة المذكور. الله أكبر. ومقال لسان سددته التقوى، وعمل محب يتودد. الله أكبر. وعطاء من لا مانع لما يعطي. الله أكبر. وهذه المراحل مرتبة ترتيبا عجيبا، وبعد مراعاة هذه الترتيبات ينبغي أن لا نسجن مفهوم الذكر في كلمة من الكلمات أو في شكل من الأشكال. فالذكر يشبه عطر الزهرة، ولا يستطيع أي إنسان أن يحدد مكان العطر من الزهرة، إذ العطر هو الزهرة والزهرة هي العطر. الله أكبر. وأنا ما سمعت في حياتي زهرة تتحدث عن عطرها، ولكننا نهتدي إلى وجود الزهرة إذا شممنا عطرها. الله أكبر. هذه هي يعني هذا تعلن عن نفسها، العطر هو الذي يعلن عنها. فهؤلاء هذا كلام معطر دكتور عربي، هذا كلام عطر، هذا من عطر من عطر هذا المجلس المبارك وعطر المشاهدين المتيقظين. بهذه الترتيبات يعني بهذا المنطق. نعم، بداية من الحال، من الحال تنتهي بالنوال، بالنوال، نوال العطاء. وفي ختام الآية يأتي ذكر النوال. نعم نعم نعم. اذكروا الله ذكرا كثيرا. أعجبني هو الذي يصلي، هذا جزء من النوال. تفضل أخي الدكتور صلاح، وهو لقد كان في حالة انتعاش بالمقدمة التي تفضلت بها. هذا من أدب، وهذا نوع من تغلغل العطر، فالمعطر يتعطر من حوله. إذا تعطر شخص بحب الله عز وجل فإن عطره الشخصي لا يركد، وإنما ينطلق لينعش، لأن الذاكرين إذا رأهم الإنسان ذكر من يذكرون. الله أكبر. هذا لا لا لا عظيم عظيم. ولماذا حتى على المستوى العادي البشري، المحب إذا رأى منديلا من يحب يعني شمه و هذا يذكره بالمحبين أمر على الديار ديار ليلى أو سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. سيدنا عمر رضي الله عنه لما وقف يخاطب الحجر الأسود؟ هل الحجر الأسود يملك حاسة السمع؟ بعض من الناس يقولون هذا مجاز. لا، دعنا من هذا، ليس مجازا. من قال مجاز فليقل، ولكن لا، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذه الإضافة بيت العربي يعني لولا أني بعيد عنك الآن لقبلت رأسك على هذا الكلام الطيب، ولكن يعني يبدو أن الفاصل اقتحم وقتنا، فيعني نزعم ويعني وجزا الله خيرا المخرج عندما يذكرنا أن هذا فاصل يلتقط المشاهدون والمشاهدات أنفاسهم منا قليل من هذا الكلام العطر الطيب، ونعود بعد الفاصل إن شاء الله، كونوا معنا. فعمل خير مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم أحبتي إذاعة مرة أخرى، ومع ذكر الله عز وجل وأمر الله لنا بأن نذكره ذكرا كثيرا وأن نسبحه بكرة وأصيلا. كان الدكتور العربي يعطر أسماعنا بعطر الذكر دائما، الله يرضى عليك. وبصراحة يعني الجمادات أو المخلوقات التي لا تعي يعني تذكر قسرا وقهرا. قالت أتينا طائعين، وقال ابن مسعود عندما سئل لما لا نسمع تسبيحها قال لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. أجلس على الكرسي يقول لي لا حول ولا قوة إلا بالله، أسكت أمسك الكوب أشرب يقول لي إن الله وإن لا يرجع ما ذاك يخ يعني حتى لا تصير العالم في حال الضوضاء، لكن يسبح، لكنه سبح. لكن المؤمن يذكر اختيارا. الله. وهؤلاء الذين يعني اصطفاهم رب العباد سبحانه وتعالى، ومن كرم الله عز وجل يعني أن أمرنا، وهو عندما يأمرنا إنما يريد بنا الخير. طيب هل عندما أمرنا بأن نسبحه بكرة وأصيلة، طب وقبل البكرة وبعد الأصيل ماذا نصنع؟ في الحقيقة يعني أنا عندي تجربة أحب أعملها دايما، طلابي المقربين أقول لكل واحد فيهم في بداية يعني تدريسي ليهم، كل واحد يكتب لماذا أحب الله. فيكتبون أشياء كثيرة، لكن ألتقط من الطلاب من يكون قاصدا إلى أنه يحب الله لأنه صاحب الكمال والجلال والجمال المطلق. صحيح أنه صاحب النعم، ودايما الكثير يذكر لأنه أنعم علي، لأنه خلقني، لأنه رزقني، لأنه. فالإنسان الذي يعيش مع الله ذي الجلال والكمال والجمال الذي أحسن كل شيء خلقه لا يكتفي فقط بالبكرة والأصيل، وإنما هو يعيش في كل خطرة دائما مع الله سبحانه وتعالى. يعني الأمر ده حد أدنى؟ إحنا الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن، والفكرة دي الحقيقة شغلان جدا، في ثلاث أنواع من الناس وكنتم أزواجا ثلاثة. النوع الأول الغافل، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، دول أهل الشمال. الحد الأدنى بكرة وأصيلا عند استقبال النعمة، استقبال البلاء، الصبر عند الصدمة الأولى، الشكر عند النعمة الأولى. إنما في أهل الفضل السابقون هؤلاء يعيشون في أنوار الذكر لله تبارك وتعالى في كل شيء، فهو يرى الله في كل شيء. وحتى يعني عندما أقرأ القرآن وأجد كلمة قل يا أيها الكافرون، كلمة الكافرون تذكرني بربي، لأن الكفر كفر بمن؟ بالله. وكفر يعني يعني حتى في الإنجليزية اسمها كفر، يعني فيه غطى على فطرة الله اللي فيها تنطق بكلمة الله وبالله عز وجل. أكثر من هذا، إن جسم هذا اللا إرادي أنا بقدرش أضبط قلبي، أقول له أنا عايزك تهدى كده وتخليها 50 دقة في الدقيقة، طب أنا عايز الريتم يعلى شوية خليه 70-80. هذا الجانب اللا إرادي مني مسبح. نعم. مسبح. نعم. فأنا عندما أسبح أتوافق مع نفسي، مع كل شيء حولي. ال- ال- ال- ال- الجاكت هذا مسبح، الجرافيتا هذه مسبحة، السيارة اللي بركبها، الساعة كلها مسبحة. ولذلك يعني أنا لما أجي أبيع مثلا سيارة مضطرا يعني أقول السيارة دي خدتني للجامع كتير وحبيتها لأنها ذاكرة معي، يعني حتى فحب أروح أشوفها كده ويعني ما شاء الله الود. نعم. الود حتى هي تعمل صداقة مع الكون كله. نعم. نعم. لأن كل حاجة تذكرني بربي. نعم. سبحانه وتعالى. حتى إن أحد العلماء جلس بين مريديه يشرح لهم كيف أن الكون كله مسبح، حتى هذا التراب الذي يحيط بنا يسبح. فعنت للشيخ أن عزكم الله أن يبصق، فاعتدل هكذا وبصق وغطى ما صنع، فتأفف الطلاب قالوا كيف تبصق على مسبح؟ قال مسبح في مسبح. يعني القضية يعني إذا كانت يعني هذا المنبط يعني كله يسبح. صحيح. نعم. كتب عربي. طالما أن الأمر لا يخص وقتا ما وهم درجات عند الله، فالمسلم العادي هو الذي يعني يعبد الله على حرف، يعني كما قال الدكتور صلاح، يعني إذا جاءته النعمة شكر، إن جاءته المصيبة صبر، وهذا هو الحد الأدنى المطلوب. لكن الذين ترقوا ويعني تذوقوا حلاوة يعني طاعة الله وذكر الله سبحانه وتعالى، وعمر بن عبد العزيز وهو ينازع قالوا يا أمير المؤمنين قل لا إله إلا الله، قال ومتى تذكروني متى نسيت حتى تذكروني به، ذكرك في فمي وحبك في قلبي جمالك في وجهي فكيف تغيب، فهو على ذكر يتعجب بما تذكرونني وأنا ذاكر. يعني العربي هذا الذكر يعني ماذا يفعل في حياة الإنسان في نقاط دقيقة على طريقتك الإيجاز القوي البليغ؟ أنا استفدت مما تفضلتما به الآن، ولفت نظري في الآية الكريمة أمران، كلمة كثيرا وكلمة بكرة وكلمة بكرة وأصيلة. غير معقول أن أذكر دون توقف فإنني أتعب. إذن هذا يستحيل. لذلك أنا أقول فالذكر نوعان، ذكر شعيرة حددت كيفيتها وأحيانا زمانها وأحيانا مكانها مثل الحج. نعم. نعم. وذكر اجتماعي سلوكي. هذا هو الذكر المطلوب. ما معنى هذا الذكر الاجتماعي؟ هو ذكر الله في كل آن وأوان، أي ذكر أمره ونهيه. ذكر أمره ونهيه. ومن استخدامات القرآن المعجزة أنه يذكر مثلا طرفي الزمان البكرة والأصيل، ولا يقصد هذين الوقتين فقط، إنما الدعوة إلى أن يعمر الإنسان كل آن وكل مكان بذكر الله. وقد ذكر اللسان محدود، أما ذكر الاستقامة وذكر الصلاح وذكر الصلاح والإصلاح فإنه ذكر يتغلغل مثل تغلغل عطر الزهرة الزهرة كلها. الله أكبر. الله أكبر. أنا معلش كأن أريد أن أقول فليبدأ الإنسان بالخلوة ليدرب. نعم. نفسه على كثرة الذكر. نعم. ثم يجعل الجولة ذكرا لله عز وجل، فتتحول الجولة كأنها خلوة مع الله وبين الناس. لكن سيدنا إبراهيم ربنا يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فكان ما كانش رايح القبر ولا رايح يستشهد، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. هو بين الناس بالإصلاح كما ذكر أخي الدكتور العربي، لكن حقيقة الأمر هو مع الله. يذهب ليزور مريض، لكن هو رايح عشان كلمة أساسية، لو وجدتني عندك. وحضرتك ذكرتنا قبل كده في برنامج في رياض الجنة لما كان أحد العلماء يقول يا رب اللهم إنهم يعني ليس عندي شيء ولكنهم يجدوك عندي. نعم. نعم. أهل الرحمات دول. بس. حتى إن لو أن أما تجلس في ضوضاء. نعم. وبين ربما يعني عشرات من الأخوات، ولكن والضوضاء من الشارع ومن كل مكان والتلفزيون، وتسمع صوت ولدها يبكي، تنتبه فورا على طول. طيب هذا القلب الموصول بالابن إذا رقينا المسألة وقلنا أن قلب المؤمن موصول بخالقه فهو دائما مع الله، لا يغفل عنه لحظة، بل يراه في صغير الأمر وكبيره. وقضية يعني رؤية الله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره، هذا مقصد كبير من مقاصد الذكر، أن يتعايش الإنسان عبدا لهذا الإله العظيم وسيدا فوق هذا الكون، وإلا لما حققت يعني رسالة آدم في هذا الكون. والإنسان طالما رجع إلى الله بذكره صباح مساء وفي كل وقت، سواء ذكر اللسان أو ذكر الجوارح، ذكر نعم الله وآلائه. والله أنا يعني أعبر في نهاية الحلقة هذه عن مدى يعني شكري لله عز وجل أن من الله علي شخصيا بكما في هذه المجالس المذكرة لي التي تعيد يعني غسل القلوب والالتقاء بالقلوب. ربنا يبارك فيكم، يجزيكم عن الخير، ويسمعنا منكم دائما الخير إن شاء الله. والشكر أيضا موصول لإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، تقبل الله منا ومنكم، جعل الله إياكم من الذاكرين والذاكرات أناء الليل وأطراف النهار. ومع ذكركم لله لا تنسوا أن تذكرونا نحن معكم في دعائكم، فنحن في حاجة إليه دائما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد